الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار، لأن العالم محدث، لأنه جسم، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، أعني الحركة والسكون، وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقية بالغيب. بعدما فرغ المصنف من الاستدلال على وجود الصانع عز وجل، شرع في الاستدلال على صفاته الثبوتية. فما المراد من الصفات الثبوتية؟ الصفات الثبوتية هي صفات الكمال والجمال، ولا شك أنها لا تنحصر في عدد معين. الصفات، صفات الله كثيرة، الصفات الثبوتية لماذا لا تنحصر هذه الصفات؟ لأن الخلو عن الكمال نقص، هذا أمر واضح، وكل نقص منفي عن ذات الله، وكل كمال ثابت لله تعالى. إذا لم يكن الكمال ثابتا لله، يستحيل أن يكون الله عز وجل صانعا. حسب الظاهر لابد من كتابة كل كلمة أنا أقولها على السبورة، أخوة تابعوني، أنا قاعد أحكي على البطيء، ما أحكي على السريع، أحكي على البطيء، أحكي على البطيء، لأنه ما يصير كل كلمة أكتبها. على كل الصفات الثبوتية، نعيد حتى تفهموا الموضوع، الصفات الثبوتية هي صفات الكمال. اكتب تابع، لا لا لا، ما في داعي إلى السبورة طالما أنت تستطيع أن تكتب. هي صفات الكمال والجمال، وهي لا تنحصر. لماذا لا تنحصر؟ لأن الخلو عن الكمال نقص، الخلو عن الكمال نقص، وكل نقص منفي عن الله عز وجل. لأن الخلو عن الكمال نقص، عن الكمال نقص، وكل نقص منفي، وكل كمال ثابت لله، ثابت لذات الله تعالى. وإلا يعني إذا لم يكن الكمال ثابت لله، هاي وإلا يعني إن لم يكن الكمال ثابتا لله، استحال أن يكون صانعا كاملا، يستحيل أن يكون صانعا. لماذا؟ لأن كل صانع، لأن كل صانع صانع أن صانعا إلا إذا كانت كاملا في صنعته. إلا إذا كان كاملا في صنعته فلا بد أن يكون صانع العالم كاملا بكل كمال بالذات. ومن جميع الجهات فهمتم الآن، وهذا أعتقد أنه أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان، أن صانع العالم لا بد أن يكون كاملا، لأن كل صانع يجب أن يكون كاملا من جميع الجهات ليس من جهة واحد، باعتبار أن النقص منفي عن ذات الله، منفي عن ذات الله. طيب الآن هذا هو المقصود من الصفات الثبوتية، هو المقصود من الصفات الثبوتية. الآن لماذا قدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية؟ الصفات السلبية تسمى صفات الجلال، وأنتم أخذتم في دروس العقائد الماضية، في الدروس الماضية في السنين الماضية، أن جميع الصفات ترجع إلى صفة واحدة التي هي صفة الكمال. شايف؟ ترجع إلى صفة الكمال. الآن لماذا قدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية؟ لماذا لم يكون أولا بالصفات السلبية ويتحدث عن الصفات السلبية ومن ثم يأتي بالصفات الثبوتية؟ هنا نقول لأن الصفات الثبوتية هي صفات وجودية، أما الصفات السلبية هي صفات شو؟ صفات عدمية. الوجود دائما أشرف من العدم. إذن هذا وقدم الصفات الثبوتية على السلبية، على الصفات السلبية، لكونها من كون الصفات الثبوتية وجودية، كون الصفات الثبوتية وجودية وما يقابلها عدمي، ما يقابلها عدم، والوجود أشرف من العدم. يعني كيف هذا؟ يعني إذا عبرنا بتعبير آخر، الصفات الثبوتية، الصفات الوجودية تنفي أضدادها، ضد الوجود العدم، ضد الصفات الوجودية الصفات السلبية أو الصفات العدمية، فالصفات الوجودية تنفي أضدادها، تنفي أضدادها. لماذا تنفي أضدادها؟ لأنه لا حصر لها. هذا واحد، هذا واحد، لا حصر لها ولا سبيل لنا إلى إدراكها، نحن لا ندرك هذه الصفات، لا سبيل لنا إلى إدراكها. لماذا؟ لأن عقولنا محصورة، ولا سبيل للمحصور إلى إدراك المطلق. هذه الصفات مطلقة لا يمكن إدراكها، لا سبيل إلى عقولنا بالنسبة إلى الإدراك، إلى إدراك هذه الصفات. هذا أولا. وثانيا أنت تقرأ حتى في الدعاء: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، فهي محيطة مطلقة ولا يمكن لنا الإحاطة بما هو محيط، لا يمكن لإدراكنا، لا يمكن لعقولنا أن تدرك هذه الصفات، لا سبيل إلى إدراكها، لأننا عاجزون عن هذا الإدراك لوساعتها، أنها واسعة، واسعة. هذه الصفات هي منتزعة من الآثار، الصفات الثبوتية هي منتزعة من آثار الصانع. أنت تنظر إلى آثار صنعته فتقول هو حي، هو قادر، هو مختار، هو مريد، هو متكلم. تنظر إلى المخلوقات، الآن تفهمون؟ ها؟ هذه من أين منتزعة؟ منتزعة من آثار صنعته. إذن الآن نكتب: الوجود أشرف من العدم، لأن صفاته لا حصر لها، هذا واحد، ولا سبيل ولا كيفية، لا كيفية لها أيضا، ولا سبيل لنا إلى إدراكها، هذا ثانيا. لماذا؟ لكوننا محدودي العلم، مهم، لكوننا محدودي العلم، وصفاته واسعة. هذا يدل عليه قوله قول الإمام علي: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبنور علمك الذي أضاء له كل شيء، وبأسمائك التي على كل التي ملأت أركان. ها؟ شوف كيفية، أنت مكيف بكيفية العلم، أنت ليس الزائدة، صفاته ذاتية، ليس مكيفة بكيفية محدودة، الكيفيات أنت علمك محدود بكيفية، قدرتك محدودة بكيفية، إرادتك محدودة بكيفية، مشيتك محدودة بكيفية، حياتك محدودة بكيفية، أما الله عز وجل لا محدودة، لا محدودية له. طيب، وهذه الصفات منتزعة، أحسن، من آثار صنعته، من آثار صنعته، يعني عند ملاحظة الآثار تنتزع هذه الصفات. لماذا؟ لأن ذات الله، الصفات ليست زائدة على ذات الله، ها؟ نعم، من آثار صنعته، نعم، وإلا يعني إذا لم تكن منتزعة من آثار صنعته فذات الباري ليس لها صفات زائدة عليها، وإلا فذات الباري ليس لها صفات زائدة عليها. أنت تقرأ صفاته عين ذاته، هذا يؤيده كلام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: وكمال توحيده نفي الصفات عنه، في أول خطبة من خطب نهج البلاغة، وكمال توحيده نفي الصفات عنه. طبعا لما يكون الإنسان بمستوى علي بن أبي طالب عليه السلام يصل إلى مرحلة نفي الصفات، ليس هناك صفات إلا هذا. لما يصل الإنسان إلى مستوى علي بن أبي طالب يعني مستوى الولاية، مستوى هذا بحث صعب عليكم أنا ما أريد أتدخل فيه، إلى هذا المستوى، مستوى هذه الشخصية، شخصية الرسول أو شخصية علي بن أبي طالب، حينئذ يتمكن من نفي الصفات مرتبة عالية جدا. نفي الصفات كمال توحيده نفي الصفات عنه. وهذا يعني شوف هذه نعم شهادة نعم على كل نعم على كل الآن بينا الوجه في تقديم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية والصفات العدمية. الآن نأتي وندخل في صلب البحث، ما معنى القادر والمختار؟ القادر والمختار، هاتان صفتان لصفات الله. طبعا لما نقول فلان قدر على الشيء يقال زيد قادر، معناه قوي، معناه قوي على الشيء، هذا من ناحية اللغة. فالقدرة، القدرة والمختار كلام واحد يعني، ها القدرة والاختيار بمعنى القوة، ها لغة بمعنى القوة لغة، ها. أما هنا في الاصطلاح المراد منه القادر والمختار أيضا مترادفان، وفي الاصطلاح هما لفظان مترادفان، هما لفظان مترادفان ومشتركان، ها ومشتركان بين معنيين، ها مشتركان بين معنيين، هما من ناحية المعنى واحد لكن معناهما متردد، يعني باعتبار أن هناك مجموعة من الحكماء يطلقون القادر والمختار على معنى، ومجموعة من المتكلمين أو المتكلمون يطلقون القادر والمختار على معنى آخر، هما بمعنى واحد. طيب الآن نأخذ مثلا لما نقول الفاعل قادر مختار، مهيك الفاعل أو الصانع أو الخالق، الخالق قادر مختار، ما المقصود به؟ هو كونه بحيث يصح منه الفعل والترك ولا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة، هذا هو المقصود. كيف يعني؟ حتى أوضح يعني بعد ذلك هذا، أو أول مرة نكتب المعنى الأول، خلينا نشوف المعنى الأول، كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل والترك ولا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة، ويقابله الإيجاب، الآن خلينا نشوف نشرح شنو معنى هذا، بس انتبهوا إلى الشرح، أرجوكم يعني دب. الآن أنت يصح منك الفعل والترك، لكن فعلك وتركك لابد لهما من إرادة سابقة، يعني أنك لا تفعل إلا بوجود الإرادة. الإرادة هو العزم الأكيد المحرك للعضلات، العزم الأكيد المحرك للعضلات، فهم؟ أنت لا تفعل الفعل إلا إذا كان لك إرادة، ولا تترك الفعل إلا إذا كان إرادة. فالفعل والترك يصح منك لكن الإرادة، هذا مسألة قادر المختار. ها قاعد أضربها إليك مثلا، أتكلم عن صفات الله والقدرة والاختيار ليس من صفاتك، مقايسة يعني من خلال المقايسة. أنت الآن تستطيع أن تكتب ولا لا؟ متى إذا كان لك إرادة، إذا كان لك إرادة فبالإرادة تتحقق الكتابة، وبالإرادة تمتنع عن الكتابة، هذا بالمقايسة يعني. فإذا كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل والترك، لكن بشرط أن يكون مسبوقين بالإرادة، يقابله الإيجاب. الإيجاب ما هو؟ الإيجاب أو الموجب. الموجب بمعنى أن الفعل لا بد أن يصدر دائما، الفعل يلازم الفاعل، كما أن الحرارة ملازمة للنار، كلما وجدت النار وجد الحرارة، لا تفارقها دائما. الإيجاب مو ملازمة إيجابية، الإيجاب أو الموجب، الفاعل الموجب، الفاعل الموجب، الفاعل الموجب معناها أن كل فعل هو مضطر إليه، لا يفارقه أبدا، لا ينفك عنه أبدا. كما أن النار من شأنها الحرارة، هل تفترق أو تفارق الحرارة عن النار؟ تفترق؟ ها؟ دائما ملازم، لا يمكن أن تنفصل الحرارة عن النار. كلما وجدت الحرارة، كلما وجدت النار عفوا، وجدت الحرارة، لا يمكن أن تتخلف الحرارة عن النار، دائما ملازم وياها، مو ضروري لذاتي، مو متى ضروري، دائما ملازم. هذا موجب، يعني هذا قسري، قسري. فالفاعل الموجب هو المضطر إلى فعله، دائما لا ينفك عنه الفعل. لا لا لا لا ما في، هذا يقابله، التفت مقابلة هناك، يعني هنا هذا معنى كون الفاعل بحيث يصح منه الفعل والترك، ولا يلزمه أحدهما إلا بالإرادة. هذا الفعل عليك ليس بواجب إلا إذا أردته، ليس بلازم. أما هنا الإيجاب لا، الفعل لازم لا ينفك، شايف؟ الفعل أو الترك لازم لا ينفك، أي أن الفعل أو الترك لا لازم لا ينفك، لازم بدون إرادة، ها أبدا لا ينفك عنه، هذا الموجب. طيب الآن المعنى الثاني، المعنى الثاني كون أنا فاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني لم يفعل، بعبارة أخرى وإن شاء لم يفعل، لم يفعل. طيب كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ما يصرف فيه الإرادة، بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يشترط فيه أن تسبقه إرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا ذكره المصنف المقداد السيوري هنا، لكن حسب الظاهر أن المراد هو المعنى الأول. هذا المعنى الثاني ذكره المقداد السيوري في تعريف القادر المختار، عندكم موجود، لكن حسب الظاهر أن المعنى هو الأول، هو المعنى الأول حسب الظاهر. نعم. طيب الآن نأتي إلى طريقة الاستدلال، كيف نستدل على أن، طبعا الآن تبين لكم هناك فاعل مختار وهناك فاعل موجب. الفاعل الموجب يعني للتوضيح، الفاعل الموجب أحسن هو المضطر إلى فعله، هو المضطر في صدور الأفعال. والاضطراب عجز، والاضطرار عجز، هذه قاعدة ضعوها في بالكم. الفاعل الموجب هو المضطر إلى في صدور الأفعال، يعني المضطر إلى فعله أو عفواً المضطر إلى فعله في صدور الأفعال، صحيح، المضطر إلى فعله في صدور الأفعال دائماً يضطر. الفعل يلازمه لا ينفك عنه. الآن نحن نريد أن نبين بالدليل ونثبت بالدليل قدرة الله عز وجل واختياره. كيف نثبتها؟ طيب نثبتها من خلال ما سبق بيانه فيما مضى. ذكرنا أن العالم حادث، وهيك ذكرنا فيما سبق أن العالم حادث. إذا كان العالم حادث لا يخلو إما أن يكون فاعله موجبا وإما أن يكون فاعله مختار. طيب الآن لو فرضنا أن فاعله موجبا، إذا كان الفاعل موجبا هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه يلزم أما قدم العالم وإما حدوث الموجب، أما قدم العالم وإما حدوث الموجب. ليش؟ لأن الفاعل الموجب لا ينفك عنه فعله، دائما لا ينفك عنه. فمعناه هذه الموجودات إذا صدرت من الفاعل الموجب والفاعل الموجب لا ينفك عنه فعله وهو مضطر في فعله إلى صدور الأفعال، معناه تكون هذه الممكنات قديمة. قديمة. ومن يقول أن نحن قلنا أن العالم حادث، هذا واحد. وإذا كان كذلك الاضطرار عجز، الاضطرار عجز، العجز نقص، والنقص منفي عنه، فإذا أثبتناه ماذا يكون؟ كان ممكن، فيحتاج إلى موجد يوجده. هذا أمر بسيط. طيب الآن الدليل، الدليل على القدرة، يعني دليل على أنه تعالى قادر مختار. الدليل على ذلك أنه تعالى أن العالم حادث، هذا واحد، فالمؤثر فيه إن كان موجبا، عرف ما هو الموجب، ها شايف هذا الموجب هنا، إن كان موجبا لزم حدوثه، قدم العالم. هذه قضية شرطية مؤلفة من مقدم وثاني. العالم حادث فالمؤثر فيه إن كان موجبا، هذا شيء يسموه هذا مقدم. هذا مقدم لازم حدوثه أو قدم العالم شيء يسموه تاج لازم، هذا اللازم يسمى تالي وهو اللازم. أنتم أخذتم القضية الشرطية متصلة منفصلة، على شلون لزم حدوثه أو قدم العالم، والتالي بكلا قسميه باطل. هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني، هذا واحد لزم الحدوث أو قدم العالم، هذا قسمان هنا التالي مؤلف من قسمين بكلا قسمين باطل، قدم العالم باطل وحدوث الواجب باطل. كيف الآن نبين الملازمة؟ بيان الملازمة، بيان الملازمة يعني كيف العالم حادث فالمؤثر فيه إن كان واجبا، كيف نربط بين مؤثرية الموجب وبين حدوث العالم أو قدم العالم، كيف نربط بين حدوث الموجب وبين قدم العالم، كيف نربط، كيف نثبت الملازمة، كيف نثبت الملازمة. بيان الملازمة، المؤثر عن الموجب يستحيل تخلف أثره عنه. نحن قرأنا قبل قليل ذكرناها، إذن مضطر لأنه مضطر سيستحيل التخلف، يستحيل التخلف. طيب يستحيل تخلف أثره عنه، وإذا استحال من أثره من؟ من أثاره العالم، من أثاره العالم. طيب هنا المؤثر الموجب قديم يا ولد، هذا قديم، هذا قديم، ومن آثاره قلنا أنه يستحيل تخلف أثاره عنه، ومن آثاره العالم، ومن آثاره ماذا يكون؟ العالم قديم. مع العلم هو العالم شو ممكن وهو ممكن، كيف قديم وكيف حادث، كيف قديم وممكن، فهمتم الآن؟ فإذا نحن أثبتنا أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه، إذا يستحيل تخلف أثره عنه معناه شو؟ معناها أن العالم قديم، لأن العالم أثر الصانع، العالم أثر الفاعل الموجب. نعم. وذلك يلزم إما قدم العالم وقد فرضناه شو؟ فرضناه حادثا، وقد فرضناه حادثا، هذا واحد. الثاني ماذا يلزم؟ او يلزم حدوث المؤثر، حدوث المؤثر اذا كان حدوث المؤثر معناه اذا كان المؤثر حادثا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى علة، يحتاج إلى مؤثر آخر، هذا المؤثر موجب او مختار؟ اذا كان موجب يتسلسل. فهمتم الان؟ او يلزم حدوث المؤثر ويلزم التسلسل. لانه اذا لزم حدوث المؤثر معناها المؤثر يحتاج الى علة، يحتاج الى مؤثر، المؤثر فيه من هو؟ اذا كان نفس الموجب معناه يلزم التسلسل، لانه ننقل الكلام الى هذا الموجب، نفس الكلام يأتي هنا وننقله هكذا ويتسلسل، هذا باطل والتسلسل باطل. طيب بناء على اذا لزم التسلسل، التسلسل باطل وهو باطل. اذا كان هذا باطل بطل قدم العالم، بطل حدوث المؤثر، ها معناها اذا بطل التالي يبطل المقدم، واذا بطل المقدم ما هو المؤثر الموجب. ها اذا عرفنا ان المؤثر هو المؤثر الموجب معناه ماذا يبقى عندنا؟ يثبت عندنا المؤثر المختار. نعم فيثبت أن المؤثر للعالم قادر مختار. الآن فهمتم؟ واضح معي؟ طيب الآن كيف أبطلنا هذا؟ وذلك يلزم إما قدم العالم، نحن فرضنا أن العالم حادث، أو يلزم حدوث المؤثر، لأنه دائما هناك ترابط بين العلة والمعلول، بين الأثر والمؤثر الموجب، هناك ترابط. إذا كان المؤثر موجبا وكان أثره ممكنا فهو أيضا يكون ممكن. إذا كان ممكن معناه هو حادث، إذا كان حادثا يحتاج إلى مؤثر، مؤثره من؟ إذا كان مؤثر موجب، نفس الموجب هذا ننقل الكلام إليه، هذا الموجب نفس الكلام يأتي هنا، نفس الكلام يتسلسل، التسلسل باطل. إذا بطل التسلسل معناه أبطلنا التالي، مو هيك؟ إذا بطل التالي معناه ماذا؟ بطل المقدم. المقدم ما هو؟ المؤثر إن كان موجبا، هذا المقدم. المقدم المؤثر إن كان موجبا معناها المؤثر لم يكن موجبا. ما معنى لم يكن موجبا؟ معنى المؤثر قادر مختار. فهمتم الآن؟ معناه أنه قادر مختار. هذا الدليل وخلاصة الدليل الذي يثبت فيه القدرة. الآن هذه خلاصة، ها خلاصة الدليل، وهو ذكر بعض الأمور، يعني بعض المصطلحات كلها بسيطة إن شاء الله، يعني نقرأ العبارة ما في شيء صعب. نعم قال من الحلي؟ الشيخ الحلي. الفصل الثاني في صفاته الثبوتية. في الصفات الثبوتية يريد أن يثبت لنا صفات الله الثبوتية، وهي ثمانية. قلنا من مراد من الصفات الثبوتية، المراد من الصفات الثبوتية صفات الكمال والجمال. نعم الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار. بمعنى قادر مختار أي أنه ليس بعاجز، أنه ليس بعاجز. طبق الشرح على العبارة، يعني إذا أردت أن تكتب اكتب حتى على كتابك حتى تفهم الدرس جيدا. ليس بعاجز، نحن عجزة، ليس هو شبيها مثلنا أو شبيها لنا، نحن عاجزون، أما هو ليس بعاجز. نعم أنه تعالى قادر مختار. لماذا يقول لأن العالم حادث؟ مباشرة جاء إلى الدليل، مباشرة جاء إلى الدليل. الدليل على كونه قادر مختار لأن العالم حادث، هذا هو الدليل. العالم حادث. كيف يمكن لنا اثبات ان العالم حادث؟ كيف كل هذا عالم هو جسم، كله جسم، انت جسم، الشجرة جسم، الحيوان جسم، الحصان جسم، الزرع جسم، الماء جسم، كله جسم، يصدق عليه انه جسم. نعم. وكل جسم لا ينفك عن الحوادث. الان هو ذكر الدليل بطريقة ثانية، كل جسم لا ينفك عن الحوادث. مثلا كيف الحوادث؟ انت الان جسم، انت تتحرك وتسكن لا تتحرك، الزرع ينمو، دورة الحياة انت اذا نظرت، الكواكب تتحرك، كلها تجري في الافلاك. طيب لما يتحرك معناه انه انتقل من مكان الى مكان اخر، وايضا الحركة هي طارئة عليك، عارضة عليك، انت بالنسبة اليك الحركة عارضة عليك، معناه انت كنت ساكنا ثم طرأت عليك الحركة. انت لما تحركت يعني انتقلت من مكان الى مكان اخر، فهذا يدل على حدوث. انت لم تكن موجودا ثم وجدت، يدل على حركتك، حركة النطفة، مو هيك؟ من المني، انت ما تقرأون القرآن؟ مني بعد مضغة بعد علقة بعد مخلقة غير مخلقة بعد لحم، كسونا العظام لحمة، مو هيك؟ ولجت اروح ولد، أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. هناك أدوار يمر بها الإنسان من النطفة إلى أن يكون تبارك الله أحسن الخالق، هذه كلها حركة. انتقال النطفة من دور إلى دور ومن طور إلى طور هي حركة. كل شيء في هذا الكون متحرك، معناه أنه حادث. الحركة دليل على الحدوث. نعم، أعني الحركة والسكون وهما حادثان. الحركة والسكون حادثان. لماذا؟ يكون لاستدعائهما المسبوقية بالغير. كيف؟ لا، الآن بالنسبة إلى الحركة، الحركة هي عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان آخر، معناها أنت كنت في مكان مسبوق، كنت في مكان، حركتك كانت مسبوقة، كانت مسبوقة، كنت في مكان ثم أصبحت في مكان آخر، انتقلت. وهكذا السكون، السكون معناه كان مسبوقا بأي شيء، كان مسبوقا بالحركة، كنت متحركا ثم سكنت. فهمتم الآن؟ هذه المسبوقية بالغير. وما لا ينفك عن الحوادث، إذا كان العالم جسم والجسم لا ينفك عنه الحوادث فهو حادث، فهو محدث بالضرورة، محدث أو حادث. المحدث معناه محدث على زنة اسم المفعول مو اسم الفاعل، اسم المفعول محدث، اسم الفاعل محدث. ها، محدث معناه يحتاج إلى مؤثر، إذا كان محدثا يحتاج إلى مؤثر، مؤثره من؟ الآن نأتي إلى الدليل. نعم، فهو محدث بالضرورة، فيكون المؤثر فيه، يكون المؤثر في المحدث في العالم، وهو الله تعالى قادرا مختارا. لماذا؟ شايف هذا الدليل؟ لأنه لو كان موجبا، لأن الفاعل لو كان موجبا لم يتخلف أثره عنه، الفاعل الموجب لم يتخلف أثره عنه، هذا هو، لم يتخلف أثره عنه بالضرورة. هذا ما هو؟ هذا المقدم، هذا إشارة إلى المقدم. فيلزم من ذلك إما قدم العالم، هذا فيلزم، هذا التالي، فيلزم من ذلك، يعني إذا قلنا أنه موجب، ها، يلزم من ذلك إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى وهما باطلان. التالي بقسميه باطل. نعم أقول لما فرغ هذه كلها عبارات بسيطة لا صعوبة فيها، والحمد لله رب العالمين.